نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 81 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال حول أبواب الإيمان، وبقي لنا في الكلام حول فصل زيادة الإيمان ونقصانه بعض الأمور في مناقشة مرجئة الفقهاء الذين استدلوا بأدلة على عدم زيادة الإيمان ونقصانه. وصلنا إلى الجواب عن دليلهم الرابع، والذي يقولون فيه إن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية. يعني الزيادة زاد شيء على شيء، معنى ذلك أنه كمل فزدنا عليه، فالزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية. أما الإيمان فهو لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة، والزيادة على ما هو لم يكمل بعد وهو في حد النقصان محال، كما أن الزيادة على ما لا نهاية له محال أيضا. وهذا من باب السفسطة، هذا كلام كله سفسطة، ومن الاستدلال بأمور يتصورها البعض في مناقضة الأدلة الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن يعني نربأ بأنفسنا عن مناقشة هؤلاء المسفسطين. ما معنى هذا الكلام؟ الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل، يعني يزيد على شيء بعد أن انتهى. ثم بعد ذلك يقولون إنكم تقولون إن الإيمان لم يزل غير كامل لأنه في صدد الزيادة وهذا محال. هذا كلام يعني يعتبر كملء الفم بالماء، أو حينما يتحدث الإنسان فيتكلم كلاما لا أساس له على الإطلاق. ولذلك قال المؤلف في الإجابة على الدليل الرابع: يقال لا شك أن الزيادة على الشيء إنما تكون بعد كماله، ولكن ما قلنا إنه يزاد شيء على الإيمان. هل نحن قلنا إن هذه الأعمال أو هذا التطبيق الجديد أو ما شاكل ذلك يزداد على الإيمان بعد أن كمل؟ من قال هذا الكلام؟ بل نقول إن الإيمان نفسه شعب. تمام، الإيمان نفسه شعب، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه الشعب تزداد، فالزيادة في داخل الإيمان ليست زيادة على الإيمان الذي كمل. هذا كلام لا علاقة له بالموضوع. ولذلك دائما يقال حرروا موضع النزاع، فيقول المؤلف: يقال لا شك أن الزيادة على الشيء إنما تكون بعد كماله، ولكن ما قلنا إنه يزاد شيء على الإيمان، بل قلنا إن الإيمان نفسه يزيد، والإيمان نفسه يزيد وينقص. ف فهل أنت حينما تصلي والذي بجوارك يصلي، هل صلاتك كصلاة من بجوارك في الخشوع في الخضوع في الانقياد في التسليم في قراءة القرآن في التسبيحات في حضور القلب؟ كل هذه أمور مختلفة في العمل الواحد. تمام. الذي يقول الحمد لله رب العالمين ويذعن لله ويتذوق هذا المعنى ويخضع قلبه وتخضع جوارحه وكيانه لكلام الله عز وجل ويتصور أن الله يقول حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم تذكر أن الله يقول أثنى علي عبدي وهكذا، هل هذا بمثابة الذي يقرأ وذهنه مشغول بأمور أخرى؟ هل الذي يصدق بوجود الجنة تصديقا جازما كمن رأى الجنة أو كمن دخل الجنة كالرسول عليه الصلاة والسلام الذي كاد أن يلتقط عنقودا من الجنة، هل إيمان هذا كإيماننا؟ الأمور مختلفة. يبقى هنا الإيمان نفسه هو الذي يزيد وينقص، لا نقول زيادة فوق، يعني هم يقولون إن الزيادة لا تتصور إلا على شيء كامل وشيء له نهاية، أما الإيمان فهو لم يزل غير كامل. من قال هذا الكلام؟ بل نقول إن الإيمان نفسه تحدث فيه الزيادة والنقصان، فيقول إنه إن الإيمان نفسه يزيد وينقص، ولم نقل إن شيئا آخر يزاد على الإيمان، فلا ترد هذه الشبهة إطلاقا. يعني هذا كلام فصفصة كما ذكرت لحضراتكم. أما الدليل الخامس لهم فيقولون إن زيادة التصديق ونقصانه يجعلانه في مرتبة الشك والظن، يعني الإيمان عندهم والتصديق، فحينما نقول التصديق يزيد وينقص يكون ذلك لو نقص التصديق يصل إلى مرحلة الشك والظن، وهذا غير مفيد في مقام الاعتقاد. طبعا الجواب معروف، هل نحن نقول التصديق إن نقص يصل إلى الشك؟ نحن نتكلم في في تصديق يقيني وفي علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين، كده ولا لا؟ يبقى بنتكلمش في النقص عن التصديق الذي يصل الى الى الشك. من قال هذا؟ احنا بنتكلم في التصديق العلمي اليقيني، نتكلم عن يقين، يقين نفسه يحدث فيه تفاوت. ولذلك قال الجواب وسيجيب بكلام رجل من الاحناف، يقول ان التصديق له مراتب تتفاوت قوه وضعفا وكلها فوق الظن والشك. ما نتكلمش في الظن والشك، احنا بنتكلم في في اليقين. فالشك إذن ضد التصديق، لا جزء، ليس جزءا منه، يعني الشك ضد التصديق. لما نيجي نقول بينقص التصديق او يزيد، ما تجيش تقول ان هذا الشك او الظن نوع من هذا التصديق، لا، ده مخالف له ومناقض له وضده، زي التكذيب والتصديق، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش هذا يكون جزءا للآخر وإنما هذا ضده. فقال فالشك إذا ضد التصديق لا جزء منه، ليس جزءا منه. فإذا صار التصديق ضعيفا فلا يقال إن صاحبه وقع في الشك والظن، هو مصدق ولكن تصديقه ليس كتصديق الآخرين، فلم يقع في الشك، لأن الشك والظن عكس وضد لأن الذي يشك ليس بمصدق اصلا، مش كده ولا لا؟ الشك ليس من درجات التصديق، ولا يقال للشاك مصدق، فالشك والتصديق لا يجتمعان. يعني ينفع واحد يكون شاك ومصدق في نفس الوقت؟ اما ان يكون عنده شك او مصدق. ولذلك لما اجي اقول لك انت ما انتش مصدق، لا انت عندك شك، لا معنى ايه اقول لك انت مش مصدق، انت عندك شك، يبقى انا نفيت عنك التصديق، لاني لو اثبتت لك التصديق لما أثبت لك الشك، لا يجتمعان. قال الألوسي الحنفي، الألوسي اللي هو مين؟ المفسر صاحب روح المعاني، مراتب اليقين متفاوتة. طبعا استدل بالألوسي ليه؟ لأن الألوسي حنفي. قال مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك معه. يبقى التصديق نفسه بيحدث فيه إيه؟ التفاوت، مش كده ولا لا؟ يبقى لما بنقول الإيمان يزيد وينقص لا نعني بزيادة الإيمان ونقصانه الأعمال فقط. يعني هم احنا عارفين لماذا أخرج الأحناف أو أخرج مرجئة الفقهاء الأعمال من الإيمان؟ لأن الإيمان عندهم إيه؟ ها؟ كله لا يتجزأ، وإن ذهب بعض ذهب كله، ولذلك لا يزيد ولا ينقص، ولذلك قالوا الأعمال بتزيد وتنقص، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيه؟ الإيمان، مش كده ولا لأ؟ لكن نقول لهم الأمر لا يزال موجودا بعيدا عن الأعمال، طب ابعد عن الأعمال، التصديق نفسه يزيد وينقص ولا لأ؟ يبقى ما فررتم منه ستقعون فيه حتما، صح؟ ولذلك الصواب إيه؟ الصواب اعتقاد إيه؟ أن تعتقدوا ما كان يعتقدوه أهل السنة والجماعة. الدليل السادس، دليلهم السادس، قال استدل أبو الليث السمرقندي، وكلامنا احنا اتكلمنا فيه قبل كده لما قرأنا من كتاب الطحاوية. استدل أبو الليث السمرقندي وهو رجل من علماء الأحناف له تفسير اسمه بحر العلوم غير مطبوع، استدل فيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال في ايه الحديث ده؟ انتوا فاكرين لما قال فيه النبي منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كذب لم يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء وفد ثقيف الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الايمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الايمان كمل في القلب زيادته ونقصان كفر. هل هذا كلام يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا الرجل يعني اللي اخترع الحديث ده رجل بجح قوي، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم باسلوب كله فجاجة، يعني ده الكلام مناقض لكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ده ربنا في القرآن الكريم والآيات مشهورة ومحفوظة، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزداد الذين آمنوا إيمانا، يبقى ازاي يقول لك زيادته ونقصانه كفر؟ لا، ايه الكلام ده؟ فقال لا، الإيمان كمل في القلب زيادته ونقصانه كفر. قلت وفي معنى هذا الحديث تروى أحاديث أخرى، ده أبو الليث اللي بيقول الكلام ده، يعني الحديث ده مش لوحده، وفي معنى هذا الحديث تروى أحاديث أخرى كحديث ابن عباس وابن عمر مرفوعا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومش كده وبس، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني كمان عايزين يخلوه إيه؟ متواتر، جاء عن جلة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق ونقصانه كفر، فإن تابوا وإلا فاضربوا أعناقهم بالسيف أولئك أعداء الرحمن. الذين يزعمون أن الإيمان يزيد وينقص أولئك ها لو ما تابوش اضربوا أعناقهم بالسيف أولئك أعداء الرحمن. تصور لما يجي حاكم جاهل يجيب واحد زي ده ويجعله قاضي القضاة ويفتي بهذا الكلام، هيعمل ايه أهل العلم؟ هيطير رقابيه، مش كده ولا لا؟ وهكذا دخلت الفتنه على المامون وغيره من خلفاء بني العباس لما جاءهم ابن ابي دؤاد وغيره وافهموهم ان هذا دين محمد عليه الصلاه والسلام، وهؤلاء كانوا حكام جهله فاعتقدوا هذه الامور وامتحنوا اهل العلم واهل الفضل، امتحنوهم وعرضوهم على السيف، اما ان تقول ان القران مخلوق والا قتلتك وقطعت عنقك، ولا يفهم الحاكم شيئا. كذلك حينما يأتي رجل ويقول له هذه الأحاديث هي إيمان كبير أبو الليث السمرقندي علماء وأحاديثه، من زعم أن الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق ونقصان كفر، فإن تابوا وإلا تضربوا أعناقهم بالسيف أولئك أعداء الرحمن والعياذ بالله. شوف المصائب، شوف البدعة. ولذلك نقول إن هذه الأحاديث يعيش لها من الجهابذة. يقول أما حديث أبي هريرة فقد قال عنه الجزقاني في الأباطيل والمناكير هذا حديث لا يرجى منه الصحة، وليس لهذا الحديث أصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كذب. وقال ابن كثير نقلا بقى عن إيه؟ عن شرح الطحاوية، شرح الطحاوية الإمام ابن أبي العز نقل عن الإمام ابن كثير قال إن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون، كلهم مجهولين لا يعرفون في شيء من كتب التاريخ المشهورة، واما ابو مطيع فهو الحكم ابن عبد الله، فهو الحكم ابن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه احمد بن حنبل عن الاوائل مجاهيل، والذي ذكر ومعروف في كتب التاريخ فهو ضعفه احمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وابو داود والنسائي وابو حاتم الرازي وابو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيره، يعني كل من تكلم في علم الجرح والتعديل يعني رماهم من قمة الجبل الشاهق. واما ابو المهزوم الراوي عن ابي هريرة وقد تصحف على الكاتب اسمه يعني، واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج، وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع، ما هو متروك عشان ايه؟ عشان متهم بالوضع، حيث قالوا لو اعطوه فلسين لحدثه بسبعين حديثا، فلسين اثنين بس مش دينارين، لا دينارين ده ممكن يألف كتب قد البخاري ومسلم، لكن فلسين اثنين لحدثه بسبعين حديثا. شفتوا بقى يعني ابو الليث السمرقندي ملأ كتابه وشحنه بايه؟ من دليل التليفونات. وبهذا يتبين لنا أن ما استدل به السمرقندي لا تقوم به الحجة إذ هو موضوع. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه الجزقاني في الأباطيل والمناكير وابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا ده حديث ابن عباس بقى، ما احنا قلنا انهم حبوا يجعلوا الحديث ايه؟ متواتر، فعن ابو هريرة وعن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري. قال وقال هذا حديث ده حديث المنسوب لابن عباس مرفوعا، قال هذا حديث موضوع من موضوعات الجويباري، وهو احمد بن عبد الله الهروي الجويباري، ويقال الجوباري، وجبار من اعمال هراء، هراء دي مدينة مشهورة من امهات مدن خراسان. قال عنه ابن عدي كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده. انت عايز يا ابن كرام ايه الرأي اللي انت هتقوله النهاردة؟ افتح لك حنفية وندع حديث مش مشكلة يعني. وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه، ويسميه احمد ابن عبد الله الشيباني، احمد ابن عبد الله الشيباني من باب التدليس، واخدين بالكم ولا لا؟ اما البدع كده، ما هو المبتدع عايز يسوق بدعته يعمل ايه؟ يكذب. احنا اصبح عندنا الان ناس برضو من المخالفين لما يجي خلفك المسألة من المسائل بس ما يقدرش يخترع حديث، لان خلاص بقى الاحاديث اتكشفت، هيروح فين وهيجيب لك ايه؟ هيجيب لك يقول لك وصححه الالباني، كتب الالباني معروف، هيجيب منين؟ فيخترع لك بقى حاجه ويقول لك اصلي قال الشيخ ابن عثيمين وقال الشيخ فلان وحدثني الشيخ عبد الرزاق عفيفي ثم يحيلك على موتى، يحيلك على موتى. وطبعا احنا كنا كشفنا شيئا من هذا الذي اخترع شيئا ونسبه للشيخ عبد الرزاق عفيفي وكتبه على ورق اللجنة الدائمة، ثم جاء للشيخ محمود بن الشيخ عبد الرزاق عفيفي وقال له هذا الورق وجدناه في مكتب والدك ولا بد ان تنشره بوصية الوالد، وراح ونشر، وفي الاخر طلعت المسألة كلها زي ما انتم عارفين ايه، لو اعطوه فلسين لحدثهم بسبعين ايه كتابا عن الشيخ عبد الرزاق والشيخ ابن باز، واخدين بالكم ولا؟ فالمسألة للأسف ضعف في الدين، يكذب الإنسان يعتقد عقيدة معينة، يعتقد عقيدة معينة ويظن نفسه أنه يعني هذا الذي يظن نفسه يفعل هذا يظن نفسه أنه إيه؟ يدافع عن دين الله عز وجل، هو اعتقد عقيدة يظن أن هذه العقيدة عقيدة حق، فيريد أن ينصرها لأي شيء، يريد أن ينصرها يخترع يكذب. أرأيتم إلى الرجل الذي كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع الأحاديث، فلما قالوا له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا، قال ما بكذبش عليه أنا بكذب له، أنا لا أكذب عليه أنا أكذب له، واخدين بالكم يعني بكذب لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي وجد الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى أقوال أبي حنيفة وغيره أراد أن يرد الناس إلى القرآن فوضع حديثا في فضائل القرآن سورة سورة، مش كده؟ وضعه حسبة، يعني وضع هذه الأحاديث وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابا. ولذلك وجدنا أنه لابد من وجود شرطين لقبول العمل الصالح، الإخلاص وحده لا ينفع، بل الإخلاص وحده من الممكن أن يؤدي إلى النار والعياذ بالله، ما هو مخلص. فكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع الأحاديث حسبة يحتسب الأمر لله سبحانه وتعالى، فيكذب من أجل أن ينصر ما اعتقده دينا. ولذلك الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني إيه؟ موافقة الحق، إنك تكون على الصراط المستقيم، إنك تكون على الكتاب والسنة. لكن إن الإنسان يعتقد اعتقادا معينا ثم يريد أن ينصر الاعتقاد، ولذلك أنا أقول وأكرر دائما لطلبة العلم وأنا منهم ويعني أرجو ذلك، بنقول هذا الكلام ونكرره، ليست لنا مصلحة خاصة في تبني قول من الأقوال. ادخل على أي قول من الأقوال وانت محايد، انت ملكش مصلحة في اختيار قول على قول آخر. خلي بالك ايه مصلحتك انت وانت داخل المسألة بتنظر فيها، هدفك الوصول لايه؟ الحق اللي عند الله هو الحق، لهذا وحده حتى لو أخطأت بإذن الله تبارك وتعالى تنجو من المؤاخذة. حتى لو أخطأت طالما نيتك صالحة وبتسعى للوصول انت بتسعى للوصول للحق، قد لا توفق، قد لا توفق، ولكن اعلم انك غير مؤاخذ ان شاء الله طالما هدفك ده. ده واحد يقول طب ايه الفرق بين المخلص الذي خالف لانه اخلص وهدفه مش الوصول للحق، لا ده هدفه نصرة ما يعتقده حقا، فخالف الشرع عن علمه وعن معرفة، هو الذي كذب الآن وافترى الكذب واخترع أحاديث، هل هو كان يعتقد أن هذا صدق أم كذب؟ لا، يعتقد أنه كذب، ده شيء آخر. احنا بنتكلم على واحد داخل على المسألة بيدرسها، بتدرس المسألة، قبل ما تدخل في المسألة ما تتبناش قول معين فيها، ما تتبناش قول معين بحيث تلوي الكلام لي من أجل أن يوافق ما تعتقد، هذا خطأ. ما تقلديش، تقلدش اللي بتسمع له، يقول الله الشيخ اللي أنا بسمع له ده مش معقول يغلط، لا. أما ضحى هذا الكلام لو كان جائزا لجاز لهؤلاء الأئمة الذين قلدوا مين؟ الإمام أبي حنيفة، مش كده ولا لا؟ يعني انت هات لحد في زمانك الآن في قوة الإمام أبي حنيفة النعمان، هات لواحد في زمانك الآن يوضع في الميزان أمام الإمام أبي حنيفة النعمان، مين؟ محدش، مش كده ولا لا؟ إمام عالم كبير، ومع ذلك قلده من قلده فأخطأ. الرجل المجتهد كان يبغي الحق فأخطأ، لكن الذين قلدوه كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك احنا دايما كنا بنقول الإمام أبو حنيفة ما كذبش على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما اخترعش أحاديث، كان صادقا، كان رجلا لا يكذب، يعني حتى وإن ضعفه أهل العلم بالحديث فقد ضعفوه من أجل عدالته أم من أجل حفظه؟ من أجل الحفظ، لأنه رجل غير مشهور برواية الحديث، لكنه كان عدلا، كان رجلا دينا عنده دين، محدش يقدر يطعن في دين الإمام أبي حنيفة. وإنما الإمام أبو حنيفة الذين تركوا حديثه ولم يأخذوا بحديثه لأنه لم يكن من أهل الإيه؟ من أهل الرواية، لم يكن من أهل الرواية. وشوف الإمام مالك وغيره تكلم عن أناس عندهم دين ولكنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ليسوا من أهل هذا الشأن اللي هو رواية الإيه؟ الحديث. فاللي بنتكلم فيه الآن أنت ليس لك مصلحة أبدا في اختيار قول على قول آخر، انت بتدخل في الموضوع وهدفك ايه؟ الحق بس، امشي مع الدليل حيثما صار، قد تخرج في النهاية بقول ممكن تكون مخطئ، ثق تماما لو ابتغيت وجه الله ما قلبتش حد، ما كذبتش في دين الله، ما اردتش انك تنصر قولا على قول بالباطل، تنصر بالحق، ما تنصرش قولا على قول بالباطل، حتى ولو اخطأت فأنت غير مؤاخذ، مرفوع عنك المؤاخذة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا إيه؟ وسع. وأنت بلغت وسعك، مش كده؟ بذلت وسعك. فهنا اللي بنتكلم فيه الآن يا أخوانا عشان الكلام ده يبقى واضح، لأن في ناس كتير من الممكن بعض الشباب في بعض الشباب يحب شيخ من الشيوخ يكذب على الشيخ ويفتري عليه ويحاول يعمل له مناقب ما حصلتش. يعني الكلام ده كنا بنسمعه والله قديما. انا سمعت هذا الكلام مثلا قصه مثلا معينه كانت بتقال في السبعينات في اخر السبعينات. يقول لك الشيخ فلان ده سئل عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز. واحد جاي بيستفتي الشيخ عبد العزيز ابن باز وبيقول له، قال له انت منين؟ قال له انا من مصر. قال له عندكم الشيخ فلان الفلاني وجاي تسالنا نفسه. الكلمه دي قيلت عن شيخ من الشيوخ، شيخ من شيوخي ايام ما كنت صغير في منطقه الامامين والتونسي. تمام. دكتور هو الان في اصول الفقه ورجل نابغه في تخصصي، بس قيل هذا الكلام وكان هو صغيرا في السن شابا. ربما كان الشيخ عبد العزيز بن باز لا يعرفه وقتها. بعدها اكثر من 20 سنة سمعتها من بعض الشباب يقولونها عن شيخ من شبرا، ان الشيخ ابن باز قال لهم بعد ما الشيخ ابن باز بلغ 80 قال لهم انتم منين؟ قالوا احنا من مصر. قال لهم عندكم الشيخ فلان وجايين تسالونا ما؟ نفس القصه هي هذا كذب. لم يقله الشيخ ابن باز لا في السبعينات ولا في الالفينيات، وانما هو اختراعات من الشباب عايز يبجل شيخه ويكبر شيخه. هذا كذب يا اخوانا، اتقوا الله، لا تكذبوا على الله سبحانه وتعالى. الكذب اخذت صفه، اخذت صفه تجعل صاحبها خسيسا والعياذ بالله، انك تكذب. اتق الله، كن صادقا فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى التقوى، مش كده؟ واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الايه؟ الى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. والله يا اخوه بنجد بعض الناس يكذبون بالفعل ويتحولون من واقعين في كذب الى متحرين للكذب، ودي جريمه، جريمه. يتحرى تخلى سالم بن سالم، بيعمل تحريات، يتحرى حتى يصل الى ان يكون كذابا والعياذ بالله. احذروا ان تقعوا في هذه الخصله القبيحه الذميمه. معلش الموضوع خرج يعني وسعنا، لكن امر مهم جدا، لان للاسف وجدت كثيرا من الشباب، واولئك الشباب يكونون شبابا الان ثم بعد سنوات يصبحون شيوخا. وتصور حينما يكون طالب العلم الشاب الصغير كذابا ثم بعد ذلك يعمم ويصبح شيخا كذابا، تبقى شكلها ايه؟ تصور لما واحد يؤخذ عنه العلم ويكون كذابا. اهل الكذب لا يؤخذ عنهم الايه؟ العلم على الاطلاق. ولو اخذ عن انسان صفة الكذب فقط. وانظروا الى ائمتنا والى شيوخنا كيف كانوا يتعاملون مع من ثبت عليه الايه؟ الكذب. فاحذروا. فشوف، تصور الرجل جاب كل الاحاديث دي كلها علشان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابي سعيد الخدري، احنا عرفنا فين، احنا نطينا من صفحه لصفحه. نعم. قال الجويباري، هذا هو احمد بن عبد الله الهروي الجويباري، ويقال الجوباري وجبار من اعمال هراء. قال عنه ابن عدي كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده. انت عايز يا ابن كرام يحط له احاديث، يعني احاديث على الايه؟ على القالب، مش كده؟ وكان ابن كرام يضعها في كتبه عنه، ويسميه احمد ابن عبد الله الشيباني. عشان ايه؟ يغير اسمه، علشان هو مشهور بالكذب فيغير اسمه، فبعض من احمد ابن عبد الله الشيباني اسم كده. ما انت عارفين الامام احمد ابن حنبل اسمه احمد ايه؟ الشيباني. فالاسم كده ممكن يدخل على بعض الايه؟ اسم كده ليه رونق. وقال عنه ابن حبان دجال من الدجاجلة كذاب، دجال من الدجاجلة كذاب. شوف العلم، لان الشخص الذي يستحق اللقب يدهوله، ما يعزوش عليه ابدا، ما دام هو يستحق اللقب مش عزوا عليه فتاخده. دجال من الدجاجلة كذاب، يروي عن ابن عيينة ووكيع وابي ضمرة وغيرهم من ثقات اصحاب الحديث، وضعوا عليهم ما لم يحدثوا، يعني يروي عنهم. يقول الله بيروي عن دول، ده وضع كله كذب. وقد روى عن هؤلاء الائمه الوف الاحاديث، ده لوحده روى الوف الاحاديث ما حدثوا بشيء منها. كان يضعها عليهم لا يحل ذكره في الكتب الا على سبيل الجرح فيه. تخيل واحد زي ده يضع الوف الاحاديث دي، الاحاديث كثيره قوي الكذب بقى، وذلك قالوا يعيش لها الايه الجهابذه، هم دول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. واما حديث عبد الله بن عمر فقد اخرجه الجذقاني في الاباطيل والمناكير وابن الجوزي في الموضوعات، وقال الجذقاني هذا حديث موضوع باطل وليس له اصل، وقال ابن الجوزي هذا حديث موضوع من موضوعات احمد بن عبد الله الجويباري. واما حديث ابي سعيد الخدري فاخرجه ابن حبان في المجروحين وابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع وهو من موضوعات محمد بن القاسم الطالكاني، ويقال الطايكاني بفتح الطاء والياء المثنى التحتية الساكنة وفتح الكاف نسبة إلى طايكان، وهي بلدة من قرى بلخ في خراسان. قال عنه ابن حبان من أهل بلخ، يروي عن العراقيين وأهل بلده. روى عنه أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، فكيف الاشتغال بروايتها؟ أشياء لا يحل ذكرها في الكتب، فكيف الاشتغال بروايتها؟ وبهذا يتبين لنا أن الأحاديث في عدم زيادة الإيمان ونقصان لم يصح منها شيء، وما استدل به أبو الليث السمرقندي لا تقوم به حجة إذ هو موضوع. طبعا الإمام ابن القيم قال كلمة يعني هي نص في هذا الموضوع، يقول لم يصح في هذه أو هذا المعنى شيء على الإطلاق في عدم زيادة الإيمان ونقصان، إذ الأدلة متواترة في زيادة الإيمان ونقصان، فلم يوجد دليل مناقض إلا أحاديث كلها إيه؟ موضوعة مش ضعيفة، موضوعة كما رأيتم، يعني فيها كذابون. طب دي مش هنقول ادلتهم بقى بعد ما ظهرت كده مبقتش ادله، احنا سميناها في الاول ادله علشان ايه؟ من باب الايه؟ من باب الحياد سميناها ادله، لكن بعد ان تكشفت وانكشف الغبار وظهر الراكب يركب فرسا ام حمار، فعرفنا الحقيقه، فعتئذ نقول هذه ايه؟ شبهات ليست بادله، مش كده ولا ادله؟ مش ادله، هي شبهه. شبهة عند من لا يعرف، ولكن لما جليت خلاص انكشف الغبار وعرف. طيب نقول طب هؤلاء كيف يتصرفون، يعني دي ادلتهم، كيف يتصرفون مع الادله في الكتاب والسنه التي تتحدث عن زياده الايمان ونقصانه؟ هيقولوا فيها ايه بقى؟ اما موقفهم من النصوص الداله على زياده الايمان ونقصانه فتاولوها بما لا يتفق مع ظاهرها، وإليك نماذج من ذلك. قالوا إن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان الواردين في نصوص الكتاب والسنة أنهم آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض، فيؤمنون بعد كل فرض جاء جديدا فيزداد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم السابق في الجملة. يعني ربنا عز وجل فرض الصلاة آمنوا بها، جاء بعد ذلك فرض الايه؟ الزكاة، آمنوا بها يبقى الإيمان زاد، فرض بعد ذلك الايه؟ الصيام، فرض بعد ذلك الحج، يبقى الإيمان بيزداد، لأن كلما فرض فرض جديد، صدقوا به، لأن الإيمان عندهم التصديق، فبيزيد التصديق لا يزيد في التصديق بالشيء الواحد، وإنما تصديق بأشياء متعددة، تعدد التصديقات. فهم حملوا النصوص على تعدد الايه؟ هذا الكلام ليس بجديد، احنا قلناه قبل كده وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه التوسع لو تذكرون، فاكرين ولا لا؟ قال وقالوا في قول الله تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا بان هذا في حق الصحابه رضي الله عنهم، فالقران كان يتنزل في كل وقت فيؤمنون به، ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الأول، وأما في حقنا فلا، لأنه انقطع الوحي. حتى الشبهة دي مش موجودة، لأن برضو السؤال هل الكلام ده انقطع مع بالصورة دي، بهذه الصورة انقطع بانقطاع الوحي وإكمال الشريعة؟ أبدا، بنفس الأسلوب. وأنت لما بتيجي الآن تتعلم، هل أنت حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت بكل شيء في الشريعة ولا في أمور جديدة عليك؟ كلما علمتك شيئا جديدا أو علمتني شيئا جديدا ها يزداد إيمان. يبقى برضو نفس الكلام مش خاص بعصر الصحابة، صح ولا غلط؟ يبقى مش كده ولا لا؟ يبقى برضو الأمر ده على نفس الكلام بتاعكم، يبقى الإيمان برضو بيزيد وينقص في كل زمان ومكان، صح؟ ولذلك فاكرين لما كنا بنقول ان الشيخ الاسلام ابن تيميه بيتكلم عن الايه؟ عن المؤمن به، مش كده ولا لا؟ واعمال الايمان في حد ذاتها، مش كده؟ الامور التي بخصوص حق الرب سبحانه وتعالى ها وعمل العبد. طيب هنا بيقول ايه؟ يبقى دي اول حاجه اخطاوا فيها. اثنين، ان المراد من الزياده هم قالوا ذلك الثبات على الإيمان، لما ربنا بيقول يزداد الذين آمنوا إيمانا، قالوا المراد من الزيادة الثبات على الإيمان. الزيادة بمعنى الثبات، هل ده ينفع في اللغة العربية؟ هل ربنا عز وجل لما يقول يزيد الإيمان يزداد الذين آمنوا إيمانا يثبت؟ الثبوت غير الزيادة، صح ولا غلط؟ لأن أنا لو قلت لك إيه ثبت هذا الشيء يبقى ما تزودش ولا تنقص، لكن لو قلت زاد ونقص يبقى في زيادة ونقص مش ثبات، ده ضد ده. قال إن المراد ده هو، يعني هم يذكر الأول موقفهم من النصوص ثم هيرد عليهم. طيب، إن المراد من الزيادة الثبات على الإيمان والدوام عليه، زيادة عليه في كل ساعة، إذ يوجد في كل ساعة مثلما عدم في الأولى. جيم أو ثلاثة، أن المراد من نصوص الزيادة والنقصان في الإيمان ازدياد نوره وضيائه في القلوب بالأعمال الصالحة ونقص ذلك النور بالمعاصي. طب لو انتوا قلتوا ان الإيمان بيزيد نوره ويضعف نوره وينقص نوره، طب ايه الفرق؟ طب ما تقولوا زاد الإيمان ونقص الإيمان، وإنما لجأتم أولا للمجاز واللجوء للمجاز مع جواز الأخذ على الظاهر مخالفة لسبيل المؤمنين، صح؟ الأمر الثاني إنك لو قلت بزيادة الإيمان بمعنى نور الإيمان ونقص الإيمان يعني نقص النور، يعني معنى ما هو الشيء علشان يزداد نوره ويضعف نوره يبقى هو اللي بيزداد، مش كده ولا لا؟ المهم، قال والجواب عن تلك التأويلات، أولا قولهم إن المراد من الزيادة والنقصان في الإيمان أنهم آمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض، اللي هو الكلام الذي ينقطع بإيه؟ بانقطاع الوحي اللي قلناه الأول. قال فالجواب من وجهين، يقال إنكم إذا سلمتم أن المؤمن أولا يؤمن إيمانا إجماليا ثم إذا جاء فرض جديد فيؤمنون به فيزداد إيمانهم بالتفصيل فقد اعترفتم بزيادة الإيمان وهذا هو المطلوب، صح؟ يبقى أنتم اعترفتم بالأصل اللي هو إذا آمن بالمجمل ثم جاء الإيمان بالتفصيل فازداد إيمانا بالتفصيل، والكلام ده سبق الكلام فيه. اثنين، أنه قد ورد النص الشرعي بزيادة الإيمان بدون إتيان شرع جديد كما في قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان. هل نزل شيء جديد في هذه الواقعة؟ ها؟ أبدا، مش كده ولا لا؟ حينما قال إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هل كانت في آيات نزلت فآمنوا بها وصدقوا؟ هل نزلت تفصيلات آمنوا بها وصدقوا؟ أم أنهم في هذا الموقف ثبتهم الله تعالى فازدادوا إيه؟ إيمانا. قال ابن أبي العز الحنفي، والكلام ده قرأناه سابقا، وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها أن الزيادة باعتبارها زيادة المؤمن به، المؤمن به اللي بنؤمن به يعني الشيء المؤمن به المفعول يعني، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروعة؟ هل في شرع شيء جديد يأمنوا به فازداد إيمانهم؟ أبدا. قال وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروعة؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية، لما رجعوا من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم إيه؟ للإيمان. الكلام ده قلناه قبل كده. ثم إن المسلمين من غير الصحابة لا يعرفون أحكام الإسلام دفعة واحدة لا لسه قايله، بل يعرفون تدريجيا شيئا فشيئا، فيلزم من قولكم هذا أن إيمانهم أيضا يزيد وينقص، فلا وجه للتخصيص بالصحابة، صح؟ يبقى الأمر منقطعش بإيه؟ بانقطاع الوحش. بل الامر مستمر الى قيام الساعة. ثانيا دليلهم الثاني قالوا ان المراد من الزيادة الثبات على الايمان والدوام عليه. سيجيب عليه لان الكلام ده خطير، معناه ان النبي عليه الصلاة والسلام ايمانه اعلى من ايماننا من ناحية الثبات والديمومة، ولكن ايماننا متساوي مع ايمانه. هل يقول هذا انسان عاقل؟ ها كويس يقول. والجواب عنه يقال ان الدوام والثبات على الايمان ليس من باب الزيادة في الايمان في شيء. الثبات غير الزيادة، صح؟ ده باب وده باب. ده ثبت يعني لا زاد ولا نقص. يقولك ثبت يعني واحد فضل يطول يطول يطول يطول لغاية ما وصل لسن معين وقف طوله، يبقى كده ثبت على الطول ده، مش هيطول تاني. لكن الراجل ده ثبت على طولي، اقول ده راجل ده زاد كل يوم في زيادة لانه ثبت. ينفع حد يقول الكلام ده؟ قال ان الدوام والثبات على الايمان ليس من باب الزيادة في الايمان في شيء. والغريب حاجة انك تجد بعض الناس الذين يقلدون اصحاب هذه المذاهب يقرؤون هذا الكلام ويقتنعون به ويعتقدون مع انه يخالف ايه؟ العقول. مع انه لا يخالف النصوص فقط وانما يخالف الايه؟ العقول. ولكن تجد اناسا يتعبدون بهذا الكلام لانهم ربوا على التقليد الاعمى. يقال ان الدوام والثبات على الايمان ليس من باب الزيادة في الايمان في شيء، وذلك لان الرجل اذا لم يداوم ويثبت على الايمان فهو مرتد والعياذ بالله تعالى. لو ما داومش وثبت على الايمان وراح منه الايمان، ها؟ ولم يداوم ولم يثبت يعني راح منه الايمان، فهذا سيقع في الايه؟ في الردة. فتأويل نصوص الزيادة في الايمان بالدوام والثبات باطل، بل هو تحريف محض. وحقيقة هذا التأويل تفسير زيادة الايمان بزيادة زمنه بسبب الثبات والاستمرار عليه. ومعلوم ان ما ثبت على حاله اذا طالت مدته لا يقال له قد زاد. يعني واحد مؤمن نفس الايمان ده لمدة ساعة، طب لمدة ساعتين، لمدة سنة، هل يقال زاد ولا ثابت؟ ثابت، لانه حقيقة ثابتة لم تحصل بها زيادة. نعم لا شك ان من داوم وثبت على الايمان يكثر طاعاته وعباداته لله تعالى، فمن هذه الناحية يزداد إيمانه. يعني الذي يثبت إيمانه ثابت ما بيعلاش ولا بينقص من ناحية التصديق، معنى كلما امتد به العمر هيداوم على ايه؟ على فعل الطاعات، يبقى بيزداد من هذه الناحية. لكن واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى إن لم يزد إيمانه الذي ثبت وداوم على الإيمان على درجة معينة فلم يزد ولم ينقص، سيزداد الايمان من ناحية اخرى، الا وهي ايه؟ زيادة الطاعة. واضحة؟ يبقى برضو مردود عليهم من هذه الايه؟ الناحية. تلقى اثنين، لو سلم قولكم، لو سلمنا لكم، لزم منه الا يفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ادنى افراد امتي الا باستمرار الايمان لا بزيادة اليقين والاعمال، وبطلانه لا يخفى على الحمقى فضلا عن العقلاء. يعني ينفع ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ايمانه عن ايماننا الا لانه ايه؟ ايمانه ثابت ومدوم عليه. لكن لما نيجي نشوف ايماننا مع ايمانه في لحظة واحدة لا ننظر الى ما قبل والى ما بعد، يبقى ايمانه ايه؟ زي ايماننا. من يقول هذا الكلام؟ واضح؟ شفت اللوازم التي تلزمهم وبالطبع يلتزمونها ان ايه؟ ها؟ ان علموها. نعم. ثالثا او يرجعوا عن قولهم. ثالثا قولهم ان المراد من نصوص الزيادة والنقصان ازدياد نوره وضياء، ازدياد نوره وضيائه في القلوب اللي هو النور. قال ان حمل نصوص زيادة الايمان ونقصانه على ازدياد نور الايمان وضعف حمل للنصوص على المجاز بدون تعذر الحقيقة. ويقال كذلك ان زيادة نور الايمان وضعفه، ان زيادة نور الايمان وضعفه يلزم منهما قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ما دام النور بيزيد يبقى الايه؟ الأصل ايه؟ زاد. ولو نقص النور يبقى بيضعف الايه؟ مش كده؟ انت لو عندك زيت بيضيء، لو زاد الزيت ونقي هيجعل النور ايه؟ متلألئ. لو ضعف مصدر التيار الكهربائي اضعف النور، ولو زاد بيزيد النور. مش يقولك الكهرباء زادت، يبقى مش الطاقة زادت، مش كده؟ فيقول ويقال كذلك ان زيادة نور الايمان وضعفه يلزم منهما قوة الايمان وضعفه وزيادته ونقصانه. وذلك انه إذا لم تحدث الزيادة والنقصان في الإيمان لم تحدث القوة والضعف في نوره. فقوة نور الإيمان وضعف فقوة نور الإيمان وضعفه لأجل قوة الإيمان نفسه وضعفه، وهذا أمر واضح لا يخطى على ذي لب. بل يمكن أن يقال إن هذا اعتراف بزيادة الإيمان، فإن الإيمان نور يجعله الله في قلب من شاء من عباده. فسواء قيل الإيمان يزيد وينقص أو نور الإيمان يزيد وينقص فلا مشاحة بالتعبير إذا كانت الحقيقة واحدة. فتبين أن هذا التأويل نقض لأصل مذهبهم، وهو أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. بس في أمر خطير لو وافقناه على هذا، يعني لو قلنا كلامكم هذا يؤدي إلى زيادة الإيمان ونقصان فاثبتوا على ذلك، يبقى هذا أمر خطير. لسبب هم تهربوا من أن ينطقوا بما نطقت به النصوص، ثم قالوا بلازم ذلك بلفظ غير لفظ الكتاب والسنة، وده أمر خطير. يعني يقول لك خلاص هنوافقكم على هذا، ان النور بيزداد الزيادة والنقصان للنور، لانه عندنا النور يزيد وينقص تبعا لايه؟ للاصل اللي هو الايمان نفسه. ولكن في امر خطير، يعني هتلتزم هذا القول وتخالف النص القرآني والنص النبوي اللي قال الايمان بيزيد وينقص صراحة؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني تلجأ الى انك تقول والله الامام ما بيزيدش ونقص، ده اللي بينقص وبيزيد نوره، مع ان ما فيش في النصوص زيادة نور وضعف نور، وانما في زيادة ايمان وضعف ايمان. لكن انظر الى الشيطان كيف يجعل الناس يتركون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لزبالات افكارهم. واخدين بالكم ولا؟ شوفوا الشيطان بيفعل في الناس ايه، ربنا يسلم. رابعا، قولهم ان المراد من الزيادة الثواب على الايمان، بيقولوا المقصود بتزداد يزداد الايمان وينقص يعني يزداد الثواب. طبعا ده كلام خطأ، لان الثواب والعقاب هذا من باب المجازاة، مش كده ولا لا؟ لا علاقة له بالايه، ليس هو من اصل الايمان. الثواب شيء والايمان شيء. قال ان قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الايمان، وثواب الايمان ليس بايمان، وهذا ظاهر، لأن الثواب جزاء على عمل الطاعة وليس هو الطاعة، ولا إيه؟ يعني ربنا يعطيك حسنات أو يعطيك الجنة نفسها، هل الجنة دي إيمانك؟ الجنة مش من عملك، الجنة دي جزاء العمل، صح؟ بل أحيانا يكون جزاء العمل أمر غير مخلوق أصلا، صح ولا غلط؟ زي رضا الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ تمام؟ فرضا الله عز وجل جزاء على العمل، ورؤية الله عز وجل في الجنة، مش كده؟ الله تبارك وتعالى يجعلها كجزاء على العمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهل هذه الزيادة هي التي تزيد تزيد وتنقص وهي من عمل الإنسان؟ ليست من عمل الإنسان، بل إن من هذا الجزاء ما هو مخلوق كالجنة، ومنه ما هو غير مخلوق كرضا الله عز وجل، مش كده ولا لا؟ تمام؟ فيقول إن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في الإيمان، وثواب الإيمان ليس بإيمان، وهذا ظاهر، لأن الثواب جزاء على عمل الطاعة وليس هو الطاعة، كما أن العقاب على المعصية ليس هو المعصية. وبهذا يتبين لنا ضعف استدلالاتهم وتهافت تأويلاتهم، والقول الحق في هذه المسألة هو ما دل عليه الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى الآيات كيف تؤول؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وأما الأدلة من السنة فقد عقد البخاري باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ثم ذكر مجموعة من الأحاديث. يعني أنا لا أريد أن أطيل لأن احنا كده أطلنا بالفعل النهاردة، نذكر بس الكلمة الأخيرة بعد أن ذكر أقوال الكتاب والسنة، ذكر الأقوال من الكتاب والسنة وذكر عن السلف قول عبد الله بن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وقول عمير بن حبيب الخطمي: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. وعاوزكم ترجعوا لباب زيادة الإيمان ونقصانه في كتاب الإمام البخاري الصحيح. بعد ذلك قال: نقل كلاما عن أبي عبيد القاسم بن سلام، ثم نقل كلاما عن ابن عبد البر يقول: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. يقول: والأدلة من الكتاب والسنة، ده المؤلف، والآثار الواردة عن السلف في أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة جدا. وبمناسبة، اسمع بقى دي مهمة قوي عايزك يعني تستفيد بيها، إن الإنسان ما يكونش مقلدا لأحد. وبمناسبة كثرة الأدلة في هذه المسألة وعدم حصرها، يقول العلامة الألوسي مفتي الحنفية في بغداد، الإمام الألوسي مؤلف كتاب روح المعاني، يقول وهو كان مفتيا للأحنف في بغداد، يقول: وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه. ليه؟ يقول: الأدلة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام. التقليد من سنن العوام، لكن أهل العلم، طالب العلم يقول لك وقلت، يقول لك يعني وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام مع إنه مفتي الأحناف، ولكن قال لماذا؟ عندي أدلة لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن من سنن العوام. يقول المؤلف: فظهر أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص هو الصواب، لأنه موجب الشرع بل وموجب العقل، لما تقدم بيانه من أن التصديق يزيد وينقص، وأن اليقين على ثلاث مراتب. يعني حتى لو قالوا أن الإيمان هو التصديق بس، فالتصديق نفسه بيزيد وينقص. أنت تصديقك زي الصديق أبو بكر، فكيف يكون تصديق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأن اليقين على ثلاث مراتب: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وهذا أمر معلوم بالفطرة، إذ ليس المخبر كالمعاين كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاين. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم في باب الاستثناء في الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأخ اللي بيسأل عن العذر بالجهل، ارجع إلى كلام الشيخ العلامة، ومش ارجع لوحدك، ارجعوا كلهم، فصل في شرح كتاب كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، الشرح لمين؟ للشيخ ابن العثيمين، تكلم عن قضية العذر بالجهل وأتى فيها بالقول الحق إن شاء الله بالأدلة، ارجعوا له، فصل نافع مفيد جدا، وحرر مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته، حرر مذهبه، لأن قضية العذر بالجهل مسألة كثرت فيها الأقاويل، نظرا لأنه قد نقلت فيها أقاويل متعارضة عن بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد من تلامذة الإمام محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ ابن عثيمين وهو من هو حرر المسألة تحريرا تشد إليه الرحال في كتاب شرح كشف الشبهات بإذن الله، فترجع له أفضل من أن أحرر أنا لك الإيه المسألة. اسم الفرقة التي تقول إن العقل مقدم على الوحي أبدا، هم فرق كثيرة اللي بيقولوا بتقديم العقل على الوحي، على رأسهم الفلاسفة بالطبع، تمام. ولكن أكثر هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام من الفرق النارية، اللي يعني الفرق النارية إيه؟ المتوعدة بالنار، اللي هم 72 فرقة. هل كلهم كفار؟ لا، كلهم في النار، يعني أتوا ما يستحق به دخول النار، ولكن إن لم يكونوا من أهل الكفر والشرك فهؤلاء يخرجون من النار في يوم من الأيام. فمش معنى أن يقول هذه طائفة من الطائف المتوعدة بالنار يعني أنهم يخلدون في النار، لا، لأنه قال وستفترق أمتي، اللي هم أمة الإجابة يعني، واخدين بالك ولا واخدين بالك ولا لا؟ لكن المخالف المرتد عن الدين ليس من الفرق ال 73، واخدين بالكم ولا لا؟ ليس من... يبقى ال 73 فرقة هؤلاء من أهل الإيه؟ من أهل الملة، من أهل القبلة، واضح؟ على رأسهم المعتزلة بالطبع، على رأسهم المعتزلة بالطبع. اتكلمت أنا امبارح عن قضية القنوت. اتكلمت عن القنوت. الكتاب اللي بقرأ منه اسمه أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. ما تسألونيش عن حد من المتقدمين للرئاسة، ماشي؟ ما تسألونيش عنه، علشان ما نبقاش شغالين في الحملة المضادة لحد منهم. احنا عايزين نمسك ألسنتنا عن الكلام في هذه الأمور اليومين دول، ماشي؟ ليه؟ اشمعنى أحسن؟ ليه بقى أحسن؟ مش عاوزين نتكلم في هذه الفتن الآن علشان ما تحدث لي اشتباكات ومشاكل، لأن احنا من الممكن أن نتكلم، سهل نتكلم، مش مشكلة. لو أنا أتكلم لطلبة علم بيأخذوا الكلام ويفهموا ويستفيدوا، لكن الذين يأخذون الكلام ثم يطيرونه عبر النت والفضائيات والكلام ده، الأمة في زمن الفتن بتبقى في حاجة إلى شيء من الحكمة، واخدين بالكم ولا لأ؟ ونحن قلناها قبل كده، قلت لكم أرجوكم اتركوهم لدنياهم، والله لو تركناهم لدنياهم سيقتتلون عليها، وابقوا أنتم لعلمكم، لهم دنيتهم وأنتم لكم دينكم. الذين يتقاتلون على المجالس وعلى الرئاسة وعلى الكراسي لهم، لكن احنا للأسف مش عايزين نسيبهم في حالهم، والله لو تركناهم هم سيقتتلون على الدنيا، سيقتتلون على الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن المشكلة ان احنا يجوا هم يحاربوا بعض، نقول لهم لا والله ما احنا سايبينكم، احنا نخليكم تحاربوا فينا احنا. يا عم سيبهم سيبهم، ما دام دخلوا في دائرة الدنيا لابد وان يختلف، صح ولا لا؟ هيختلف صدقني، وبدأت البشائر، بس احنا مش مدينهم فرصة. احنا كل ما يجي حد فيهم يبدأ يقتتل مع الفريق الاخر على الدنيا نقول له تعالى اتخلي معنا احنا الاول. يا عم سيبهم يبدوا البعض الاول، احنا قلنا عايزين في اثناء هذه الفترة، عايزين الفترة دي نربي طلبة علم حقيقية، تحدث عملية تحول في الامة، لان غيرنا استطاع، ليس عن طريق العلم ولكن عن طريق الاعلام، استطاعوا ان يسحبوا البساط من تحت ارجل الكبار. فنسي ابن باز ونسي الالباني ونسي هؤلاء، واصبح الشباب ما يسمى بالصحوة مرجعيته ليس الالباني وليس ابن باز وليس فلان وليس من ائمة الزمان، وانما اصبح الاصاغر ائمة، واصبحوا عند العلماء الربانيين، هم استطاعوا ان يسحبوا البساط من تحت ارجل الكبار، واخدين بالكم ولا لا؟ بأسلوب فن عالي، طريقة للأسف غير سوية. أنتم الآن انشغلوا بالعلم، عاوزين يحدث شيء من الايه، ها، من التحول. بعد ذلك نجد طلبة علم على الحق بإذن الله تبارك وتعالى، على الكتاب والسنة، عاوزين ناس تبقى مبرزة في علم العقيدة، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم الأصول، منكم أنتم إن شاء الله. فانشغلوا، لكن احنا للأسف نريد أن تعالوا نتخانق معكم، نتخانقوا معكم، سيبوهم اتركوهم، نحن الآن في ظروف فتنة، فاتركوهم يا أخوانا. بعض الناس يتكلمون وأعينهم على النت هيقول إيه، وسمطرة المشايخ ماذا سيكتبون عن أقوالنا. لا، اترك السمطرة بتاعت النت، ما تحطهمش في ذهنك. لو الداعية اللي بيتكلم حط في اعتقاده السمطرة اللي هيكتبوا له عني إيه، لأن بعض الناس ينشغلوا بذكر الناس وبالتفخيم منهم ليس بعلمهم، وإنما بحجم الإيه، المشاكل المصارعة. الآن نحن في ظروف فتنة، تكلم والهدف يكون ان احنا نوضح الحق للناس، والتعليم الناس تنكفئ على التعلم والتعليم والعمل، لان الآن لا نريد ان تصبح الفتنة تصل الى الاشتباك بالأيدي وغير الأيدي. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. احنا يكفي اخي لسه بيكلمنا عن التكفير والهجرة، بدأوا يظهروا بتوع التكفير والهجرة، مش بيكفروا الحاكم، مفيش حاكم بقى خلاص، ده بيكفروا المجتمع، بيكفروا المجتمع كله، مش كده؟ أصبح فيه تكفير للمجتمع كله، أصحاب التكفير الكل للمجتمع بدأت تظهر الآن، وبتجيلنا أخبارهم. كيف تردون عليهم؟ كيف تعلمون؟ ادرسوا بقى، لابد من تفقه كامل، عاوزين علم بالعقيدة السلفية إن شاء الله تبارك وتعالى. إن العلم بالكتاب والسنة هو الشيء المرعب بالنسبة لكل المبتدعة، المبتدعة جميعهم لا يريدون الناس أن يتعلموا علوم الكتاب والسنة، لأنه مش عايزك تتكلم، يقول لك تيجي تقول له دليل، لا عم دليل إيه، الشيخ بيقول، اللي الشيخ يقوله تقول له سمعا وطاعة، لكن تيجي تقول له بقى الدليل والناقش، مش عاوز هو الكلام ده. دلوني على أحد يتكلم مع الناس بالدليل ويصبر على مناقشة طالب العلم له، دلوني على شخص يناقش الناس ويناقش طلبة العلم ويقعد مع الطالب بالساعات عشان يزيل شبهة من عقله. فين؟ مفيش. عايزين علماء ربانيين يربوا الشباب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ايه من حمر النعم. ده المطلوب يا اخوانا ان شاء الله. الأخ بيقول كيف نفهم الدليلين أن القرآن محفوظ إلى أن يرفعه الله سبحانه وتعالى، خلاص يرفعه الله سبحانه وتعالى، وأن العلم يرفع قبل يوم القيامة، فكيف بعلم قراءة القرآن الصحيحة كيف يرفع؟ العلم لا يرفع بإيه؟ من القلوب لا ينزع، وإنما بموت العلماء، فإذا مات العلماء أصبح في الناس رؤوس جهال، هو ده اللي بنتكلم عليه، يفتون الناس فيضلون يضلون ويضلون، تمام؟ إذا لم يبقى في الناس علماء وليس هناك حفاظ القرآن الكريم، يرفع القرآن الكريم في وقت يعلمه الله سبحانه وتعالى. والله جاي سؤال حلو كده، ما مش عارف السؤال ده بقى من امرأة ولا من رجل، بس لو من امرأة يبقى امر طيب قوي. بيقول لي بالله عليك يا شيخ اجبني على هذا السؤال، عسى الله ان ينفع به النساء والرجال. اذا كانت هناك زوجة تعتقد انها اذا اخطأت في زوجها او في حقي او في حقي وكان قد نصح مرارا فضربها، فيتقول عندما ضربني خد حقه، وتعتقد انها بهذا لا ينبغي ان تستسمحه وتتحلل من خطائها فيه، فنرجو نصيحة للنساء في توقير واحترام الزوج خاصة إذا كان دينا يطلب العلم. لا ده كده أخ مش واحدة تكتب الكلام ويدعو إلى الله. وما حكم التجسس عليه وعلى التليفون الخاص بيه بأسلوب مبالغ فيه؟ لا طبعا التجسس محرم، يعني أنا هترك الجزء الأولاني، علشان ممكن تكون انت بتخلص حسابات. لكن الجزء الثاني حكم التجسس لا يجوز، لا يجوز انك تتجسس على زوجتك، ولا يجوز للزوجه انها تتجسس على زوجها، كده ولا لا؟ ولا تجسسوا، حكم عام كده ولا لا؟ مطلق غير مقيد، لا يجوز. اياك ان تتجسسي على زوجك، واياك ان تتجسس على امراتك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل المسافر انه يدخل على زوجته فجاه يتخونهم، يدخل بقى يعمل بقى ناصح بقى ويروح كابس كده كبسه بالليل علشان يعرف ايه. طالما متزوج امراه انت تثق فيها، ازاي انت تتخونها؟ ما هذا الامر يجعلها، يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لان رد الفعل هيكون ايه؟ هتحط في اعتبار ان جوزها بيخونها، مش كده ولا لا؟ هذا امر لا يجوز يا اخوانا، لابد من الثقه. طالما انت متزوجه يبقى انت بتثق فيها، انت متزوجه يبقى بتثق فيه، يبقى لا يجوز. بعدين هب انك تجسست على زوجك فوجدتي قد وقع في خطا مثلا، ماذا تكون النتيجه؟ يبقى انت خربت بيتك بايديك، صح ولا لا؟ لانه من الممكن ان يقع في خطا ولا شيء من هذا القبيل وبعد ذلك يرجع عنه او يتوب. لكن من الممكن انت، وده اللي بيحدث، تيجي الزوجه وتروح عامله له مجلس بعد ما كان مثلا اخطا في السر، يصبح فضحته امام اسرتها وامام اصحابه وامام الجيران بسبب هذه الزوجه المشاكسه المتجسسه التي ارتكبت خطيئه وكبيره من الكبائر. اتقوا الله يا اخوانا في بعضكم البعض، وليتقي الرجال اتقوا ربهم عز وجل في نسائهم، وليتقي النساء ربهن في ازواجهن. لابد يا اخوانا للرجال والنساء انكم تتقوا الله، وتقوى الله اتعلم حقوقك يا اخي والواجبات اللي عليك، كل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. ده بالنسبه للزوج، وبالنسبه للايه؟ للزوجه. كل واحد يقول لك انا ليه حق، كله بينسى الواجبات اللي عليه ويفتكر حقه بس، وقدره الانفس اشرف. للزوجه حقوق وليها واجبات، عليها واجبات، وانت ليك حقوق، دايما تدور على حقوقك وهي دايما بتدور على حقوقها. لا، انتوا الاثنين، كل واحد لو دور على الواجبات اللي عليه ربنا سبحانه وتعالى سيكفي حقه، ربك هيكفيك حقه، بس اعمل الواجب اللي عليك الاول. صدقوني لو الزوج ادى الواجب اللي عليه، والزوجه ادت الواجب اللي عليها، والابن ادى الواجب اللي عليه، والموظف ادى الواجب اللي عليه، ورئيس الدوله ادى الواجب اللي عليه، كله بيبحث عن حقوقه بس. صدقني حتى العامل لما بيروح هدفه فلوسه وقبضه ومش عارف ايه والمكافئاته، تيجي بقى تقول طب انت بقى تنتج ايه؟ ما تلاقيش. محدش بيدور على المطلوب منه ايه؟ الواجب اللي عليه ما حدش بيفكر فيه، كله بيدور على حقه. تمام؟ هو ده اللي بنسال الله تبارك وتعالى ان يعني نكون مؤهلين له. ما حكم الانتخابات في الرئاسه القادمه؟ ومن هو الرئيس المناسب لهذا؟ بارك الله فيك. والله الرئيس المناسب لكم الذي سيختاره الله عز وجل لكم، فكما تكونون يولى عليكم ان شاء الله. ربنا عز وجل هو الذي يختار وله الخيره، سيختار لكم في هذه المرحله من يناسبكم انتم. اياكم ان تظنوا ان لكم الخيره، اوعوا تفتكروا ان الاختيار لكم، هذا كلام كذب يقولونه. لكن الاختيار لمن؟ والله العظيم الاختيار لله، لا تنسوا هذا الامر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وياكم انكم تظنوا ان في حد من هؤلاء المرشحين اللي بيجري على الرئاسه وبيقاتل على الرئاسه سيحكم فيكم بشرع الله تبارك وتعالى. كلمه اقولها لكم، طالما واحد بيجري على الرئاسه خالف السنه، لان هذا الامر لا يسعى اليه. اللي يجري عليه خلاص اعلم انه من البدايه خالف، فكيف يؤتمن على تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ واضحه؟ اذا كنت انا من البدايه خالفت، ازاي لما اقعد على الكرسي؟ ما هو الشيطان بيعمل ايه فيك؟ الشيطان بيعمل فيك ايه؟ يقول لك انت والله لو رحت وهتطبق شرع الله وهتعمل وهتسوي ويقعد ينفخ فيك الشيطان. تجري وتقاتل، وطبعا في اثناء المقاتله على الرئاسه في اخطاء شرعيه كتير قوي هترتكب ويبقى من مصلحه الدعوه. واخدين بالكم ولا لا؟ وبدا الشيطان يزينها لك. ساعه بقى ما توصل، ده لو وصلت بالسلامه، احنا عارفين الايمان بيزيد وينقص. عملت ايه بقى في السكه وانت ماشي؟ نزل من ايمانك قد ايه؟ ما انت في كل حرص، عندك حرص على الوصول، انا احق واحد، وتدخل في مناظرات تلفزيونيه انا احق واحد. طب هتعمل ايه مع النصارى؟ لا. طب موضوع الجزيه؟ لا، اصل كذا. تيجي بقى طب لا، طب المتبرجات؟ لا ما اخونا مش هقدر افرض الحجاب على النساء، ده هتبقى رساله. طب ومساله الحدود؟ اصل الحدود مش هتيجي مره واحده، المساله هتكون. طب وهتعمل ايه مع اسرائيل ومع مساله القضيه الفلسطينيه؟ طب والسواح والسياحه عندنا جزء كبير جدا من دخل الدوله، دخلت انت بقى قعدت في ايه؟ ها؟ ها؟ دخل عليك فبدات انت بقى ينقص من دي. كلما قلت بتقول كلمه وتيجي تقول كلمه في مؤتمر عاوز انت اخوانك الشباب الملتحين يوافقوا عليك، فلازم تخاطب ودهم. هطبق الشريعه الاسلاميه، تقول كلام يتسجل عليك، يروحوا جايبينك في برنامج ثاني ويجيبوا لك مارجريت عازر ولا يجيب لك فلان ولا عينان يجوا يناقشوك. بس انت قلت كذا بتاريخ كذا، تروح انت ايه؟ لا خلي بالك انتوا فهمتوا الكلام غلط، الكلام ده اصل كان مسؤول عقل، وتبدا تتلون سياسيا مع مارجريت عازر. يجي لك محمد دياب مش عارف المخرج اللي ايه تبع ايه بتاع شباب الثوار، عايز انت برضو، ما انت القضيه كلها عاوز تاخد اصوات، خلي بالك من المساله دي. وفي نفس الوقت عينك على اخوانك اللي عايزين قيام الخلافه الاسلاميه، فبدات نفسك انت لسه ما دخلتش بقيت بوشين بل بعده وجوه مع كل طائفه. الإيمان بقى في الوقت ده بيحصل له، احنا بندرس باب الايه؟ الإيمان بيزيد وينقص. طب على ما تيجي بقى توصل وتوصل للكرسي حقيقة، ايه اللي هيبقى معاك بقى؟ ها؟ أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان ده ممكن يخرجك من النار في الآخر، لكن ما يخليكش تحكم بشرع الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي المشكلة الخطيرة اللي محدش واخد باله منها. تركة تركة تركة صعبة جدا جدا. المعان من أعانه الله عز وجل. اللي يطلبها يوكل الى نفسه، ولو وكل الى نفسه الامام الشافعي مش هيستطيع يخرج من المصيبه دي، لو وكل الى نفسه. فما بالكم بنا احنا؟ فلابد اللي يدخل في هذا الامر يكون طالب ايه؟ ها؟ اعانه الله عز وجل. ما بدون اعانه الله مش هتعان، لو وكلت الى نفسك هتضيع. والعمليه تركه تركه مثقله بالمصائب بالامراض. صلاح هذه الامه في الدعوه، صلاح هذه الأمة في الدعوة. ولذلك قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فأنت جاي بتقول لي مين هو الرئيس المناسب لهذه؟ المناسب اللي ربنا هيختاره سبحانه وتعالى هو المناسب ليك. ساعتها اعرف، أما تلاقي الرئيس اللي جالك قول اه هو ده، احنا كده عرفنا الترمومتر اسم الدرجة، ربنا اختار لنا الايه اللي يناسبنا في هذه الايه المرحلة. نعم. نعم. لا لا لا لا، مش حديث بس قول للسلف مستنبط من القرآن والسنة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم بس العدة دي، ألم العدة ونسلم.